بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس التاسع بعد 200 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى. وهذا هو الدرس 33 على وجه الخصوص من دروس شرح كتاب التحبير. وتدارسنا بالأمس حديثا ماتعا نافعا حول علم مشترك بين أصول الفقه وبين علوم القرآن، ألا وهو المنطوق والمفهوم. وتحدثنا ابتداء كما ذكر المؤلف عن المفهوم من حيث تعريفه، ومن حيث أنه ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وقلنا إن هذه المصطلحات يجب أن يعتني بها طالب العلم على وجه الخصوص، وقارئ القرآن الناظر في تفسيره ومعانيه، لأنها تأتي هذه المصطلحات في كلام المفسرين، فيقال هذا فحوى الخطاب، هذا لحن الخطاب، هذا مفهوم موافقة، هذا مفهوم مخالفة. فلابد والإنسان يقرأ أن يعرف هذه المصطلحات وعلى ما تدل عليه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أننا من خلال التطبيقات كما تدارسنا بالأمس ونتدارسه الآن إن شاء الله تعالى، يقف الإنسان على تفسير الآيات والوقوف على نكاتها ولطائفها وفوائدها والاستنباطات الدقيقة منها. وهذا لا يتأنى له وهذا لا يتأتى له إلا بعد أن يفهم هذه المصطلحات وأن يقف على كلام أهل العلم فيها. وكما ذكرت بالأمس، هذه يعني كلمات، مجرد إشارات فقط، وإلا من أراد التفصيل ويعني التوسع فليرجع سواء إلى هذه الكتب أو إلى كتب التفسير عند وقوف المفسرين رحمهم الله تعالى عند هذه الآيات. فنكمل الآن أنواع المفهوم، مجالاته وأنواعه، كما ذكرت في ختام الدرس بالأمس أنها تنقسم إلى 7. سنذكر كل نوع مع مثاله وتطبيقه في القرآن الكريم. أقول نعود مرة أخرى، فأقول إن شاء الله نقرأ الآن هذه 7 ونفيد منها ومن حيث تطبيقاتها في القرآن الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ثم المفهوم إما من صفة، نحو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فوجب التبيين في الفاسق. نعم، هذا هو النوع الأول في الصفة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا. طيب، ما مفهوم الآية؟ أن الأصل في خبر المسلم أنه عدل وأنه ثقة، هذا هو الأصل. يعني الأصل في المسلم أيها الإخوة هو البراءة، هو العدالة. ما نجي نتهم الإنسان مباشرة، لكن إذا كان إنسانا فاسقا أو هناك ريب أو إشكالات حول هذا الرجل، نعم هنا يتهم. لكن الأصل في المسلم هو العدالة، لأنه هنا جاء الوصف: إن جاءكم فاسق بنبأ. طيب، يعني إذا معنا لابد نتثبت وأن نسأل ونتحرى، لكن الأصل في المسلم، يعني مفهوم هذه الآية، مفهوم هذه الصفة، أن الأصل في المسلم العدالة، وأنه لا يبحث عنه إلا إذا كان الرجل كما قلت عليه إشكالات أو هناك ريب أو هناك علامات استفهام أو الموضوع والتحري حوله يثير إشكالات، نعم هنا لابد يوقف معه وينظر في حاله. المهم يعني انظر كيف يعني استفدنا من مفهوم هذه الآية في الفاسق وضده العدل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو عدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة، أي لا أقل ولا أكثر. نعم هذا في من قذف محصنة، فقال جل وعلا: فاجلدوهم 80 جلدة. إذن مفهوم الآية أنه لا أقل ولا أكثر، يعني ما يجوز إنسان يزيد ويقول لا إلا نجلده 85، أو واحد يقول لا هذا أول مرة خففوا عنه، أجل هو أول مرة يقذف أجل خففوا إلى 70 75، لا خلاص لا أقل ولا أكثر. هذا هو مفهوم العدد، مفهومه أنه لا يزاد عليه. الله عز وجل نص على 80 جلدة، إذن لابد يجلد هذا القاذف بعد أن يعني يعرض على القاضي ويصدر فيه الحكم الشرعي إلى آخره، يقام عليه 80 جلدة. ومثله أيضا ذكر المفسرون رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق إلى آخر الآية. وهذا جاء مبينا في السنة أن المراد بها شهر شوال، يعني من يوم عيد الفطر، يعني من 1 شوال إلى ليلة العاشر، يعني هي يعني هو هذا من باب التغليب، ولا هو ليس يعني هو يعني هما شهران و9 أيام وليلة. معناه إذا طلع فجر يوم عيد الأضحى، لو أن إنسان جاء ملبي بالحج لبيك حجا وجاء ما وصل إلى مكة إلا بعد الفجر، نقول خلاص فاتك الحج. طيب ماذا أصنع؟ نقول اقلبها إلى عمرة وتحلل وارجع إلى أهلك، والسنة القادمة إن شاء الله تحج من جديد، أما هذه السنة فقد فاتك الحج. المهم قال العلماء: مفهوم هذا العدد أنه لا يجوز الإحرام بالحج لا قبلها ولا بعدها. فلو جاء واحد قال في رمضان أنا والله ببدأ أحج من الآن لبيك حجا، وهو الآن في رمضان، وقال أكسب الخير، لا نقول أنت خالفت. ولو جاءنا واحد مثل ما قلت قبل قليل جاءنا بعد فجر عيد يوم الأضحى وقال يلا أنا الآن ألبي بالحج، نقول لا فاتك. إذن العدد هنا له مفهوم أنه لا تلبي لا قبله ولا بعده، ومثل ما جاء في حد القاذف: فاجلدوهم 80 جلدة. نعم هذا أيها الإخوة الثاني. طيب الثالث: أو شرط نحو، أو بالشرط، نعم نحو: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. نعم الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا فإنه لا ينفق عليها، لكن معروف عدد الطلاق الرجعي، نعم هذا لا يخرجها من بيته وينفق عليها، ويعني إلى آخره كما تحدثنا بالأمس في بيان أحكام الطلاق. لكن لو كانت الآن طلق امرأته طلاقا بائنا وهي حامل، هنا يجب أن ينفق عليها، لكن غيرها غير ملزم. طلق طلاقا بائنا خلاص هو يعني كما جاء في الحديث لا نفقة لها ولا سكنة، لكن إن كانت حاملا يجب عليها أن ينفق عليها. ولذلك هنا الشرط يعني له مفهوم أنه إذا كانت غير حامل فلا نفقة لها، أما إن كانت حاملا فلها النفقة. إذن هذا النوع الثالث وهو الشرط. طيب الرابع: أو غاية. نعم من أراد أن هو يعني ليس هنا أرقام، بس أنا أحب دائما إنسان يكون مرتب يعني منظم في كلامه. أنا دائما أحط عناوين جانبية، مثلا أضع أرقام بحيث الإنسان يحفظ، يعني يعرف مثلا أن المفهوم له 7 أنواع، وأن له قسماء، وأن له قسمين وكذا، يعني حتى الإنسان يعني يسهل له الحفظ والتنبيه. فنحن نقول الآن رقم 4 الغاية، قال أو غاية. نعم نحو قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه. نعم يعني هذا واضح أنه إذا طلقها طلاقا بائنا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذن مفهوم الآية أنها متى نكحت هذه المرأة زوجا غيره وطلقها أو مات عنها ثم انتهت العدة جاز لزوجها الأول أن يخطبها وأن يتقدم لها مثل ما يتقدم غيره لها، مثل ما يتقدم. إذن الغاية حصلت. إذن مفهومها أنها متى طلقت أو مات زوجها الثاني حلت للزوج الأول، وهذا عاد بلا شك كما قال المؤلف بشرط أنه ما يكون فيه اتفاق، لعن الله المحلل والمحلل له، وقد مر بنا هذا في الأحاديث السابقة. نعم. قال رقم خمسة. نعم. أو أداة حصر نحو إنما إلهكم إلهكم الله. نعم. وفي الآية الأخرى إنما إلهكم إله واحد. نعم. أي فغيره ليس بإله. نعم. هذا من أدوات الحصر وطرق الحصر والقصر، تكلم عنها البلاغيون، إما أن يكون بإنما أو بالنفي والإثبات ما وإلا أو إن وإلا، أو مثلا يكون بتقديم ما حقه التأخير كتقديم المفعول به. فالمهم هنا يعني مفهوم الآية أن غير الله عز وجل ليس بإله، ولذلك قال العلماء في معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأنه يوجد الآن معبودات، ناس تعبد أصنام، أضرحة، أشجار، شمس، قمر، بقر إلى غير ذلك، في ناس، لكن كلها معبودات باطلة ليست بحق. المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا مما أفادته أو أفاده الحصر. نعم. رقم ستة. أو فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل نحو فالله هو الولي، أي فغيره ليس بولي. الله أكبر. نعم. وهذه أيضا آية عظيمة، يعني في دلت بمنطوقها أنه لا ولي إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا تولاك الله رعاك وحفظك وأسبغ عليك من نعمه وجوده وإحسانه ما لا يعد ولا يحصى، فإن وكلك إلى نفسك، وكلك إلى الخلق، وكلك إلى الضعفاء والمساكين، وكلت إلى ضيعة وعيلة. فلذلك الله جل وعلا هنا قال فالله هو الولي. زيادة الضمير هنا أو لا أقول زيادة بل أقول مجيء الضمير هنا، لأنه لا زيادة في القرآن، مجيء ضمير الفصل هنا له دلالة عظيمة، التأكيد والبيان. ومفهوم هذه الآية أنه لا ولي إلا الله، ومن رغب وتنحى عن ولاية الله عز وجل والتجأ إلى مخلوق وكل إلى عيلة وضعف كما جاء في الحديث، والله المستعان. نعم. قال أو تقديم، وعلى كل حال سيأتي المؤلف سيعقد فصلا أو نوعا في الفصل والوصل في القرآن الكريم، وهذا باب مهم جدا، من لا يعرف الفصل والوصل فاته كثير من بلاغة القرآن ومن عظمة القرآن ومن إعجاز القرآن. ولا يعني وأيضا الفصل والوصل حتى في كلام الناس لابد أن يضبط بضوابط، وله شروط وله قيود بإذن الله سنتحدث عنها. فعلى كل حال هذا أيضا أفاد فائدة عظيمة أنه لا ولي إلا الله وغيره ليس بولي، والله المستعان. نعم. السابع. أو تقديم المعمول نحو إياك نعبد أي لا غيرك، لا إلى الله تحشرون أي لا إلى غيره. نعم. تقديم ما حق التأخير، وهو مثلا هنا ذكر المفعول به إياك نعبد، ما جاء في الآية نعبدك ونستعينك، لا، وإنما قدم المفعول لدلالة الحصر، يعني لا نعبد إلا الله، هذا مفهوم الآية، لا نعبد إلا الله، لا نستعين إلا بالله. وهنا في الآية الأخرى لا إلى الله تحشرون، يعني أنه لا حشر لغير الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن هالخلائق تجتمع عند أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، سيجتمع الخلائق في يوم عظيم، يوم القيامة، اليوم الآخر، اليوم العظيم. قال أهل العلم ثلث القرآن الكريم كله في الحديث عن اليوم الآخر، وقد ذكر هذا جماعة من أئمة التفسير وكذلك ابن القيم وغيرهم، قالوا ثلث القرآن، أنت لو تنظر في الآيات تجد سبحان الله ثلث آيات القرآن كلها في الحديث عن اليوم الآخر، بدءا عن الموت وسكراته، والحديث عن قبل ذلك أدلة البعث، وأيضا الحديث عن سكرات الموت وانتقال الإنسان إلى الآخرة وأهوال ذلك اليوم وما فيه، ثم المنصرف بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني يوم عظيم. فعلى كل حال هذا أيضا يعني نوع سابع من دلالة المفهوم، أنه لا حشر إلا إلى الله ولا حشر لغيره. ولكن المهم أنت ماذا أعددت لهذا اليوم؟ لما جاء الأعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله متى الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها لا هو ولا غيره. قال له عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها؟ وهذا هو الجواب الحكيم، كما قال البلاغيون، هو أن يسأل شخص عن سؤال فيجيب عن أمر آخر هو الأهم وهو المعني به وهو الأولى أن يسأل عنه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها. نعم أحسن الله إليكم. الآن هذا ما يتصل بالمفهوم، الآن نتكلم عن المنطوق، وكان الأولى بالمؤلف كما ذكرت بالأمس أنه يبدأ بالمنطوق ثم المفهوم، لكن يعني نسير حسب ما تحدث عنه رحمه الله تعالى. نعم قال والمنطوق، والمنطوق تارة يتوقف، مرة أخرى أعيد تعريف المنطوق من أراد أن يكتب معنا، قالوا ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني لفظه هو الذي يدل، ليس بمفهوم أو مثلا بمخالفة أو لا، اللفظ هو الذي يدل على ما أبانه. فقاله في تعريفه ما دل عليه اللفظ في محل النطق. نعم وله أيضا أقسام أو أنواع، ذكر المؤلف منه نوعين وترك ثلاثة، والثلاثة وسبحان الله يعني شيء غريب هي أهم من النوعين اللذين ذكرهما المؤلف، يعني المؤلف ذكر دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، وترك ما هو أهم وسأمليه عليكم إن شاء الله، وهو النص والظاهر والمؤول، هذه ثلاثة أهم، يليها بعد ذلك دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. ولكن لعل المؤلف يعني قال إن هذه معروفة فركز حديثه على هذين، لكن على كل حال نحن سنذكر أو سأملي عليكم إن شاء الله الثلاثة الباقية. نعم فنسمع الآن ما ذكره عن هذين الاثنين. نعم قال تارة، والمنطوق تارة يتوقف صحة دلالته على إضمار. نعم لابد فيه من إضمار، لابد من تقدير مضمر. طيب وهذا يسمى، فيسمى دلالة اقتضاء، اقتضاء نعم دلالة اقتضاء، نحو واسأل القرية أي أهلها. هذا عاد على خلاف هل المقصود أنه أهل القرية أو أن المقصود يعني ما تضمه القرية. على كل حال هذا من ضمن الأدلة أنه يعني لابد من إضمار على كلامه والتقدير، واسأل أهل القرية. قالوا ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم. لا يتبادر إلى الذهن أن أمك كذا حرام، لا أمك يجب تبرها وتحسن إليها، لكن هنا تقدير وهو حرم عليكم وطئ أمهاتكم، الزواج النكاح بأمهاتكم. نعم هذا واضح، فقالوا أن هذا من دلالة الاقتضاء، لأن كون الإنسان يقول والله أمك عليك حرام يعني قد يتبادر الذهن أنه يعني لا يبر بها ولا يحسن إليها، لا هو المقصود جزء وهو النكاح بها، العقد عليها، وطؤها إلى آخره. نعم هذا أيها الإخوة دلالة الاقتضاء. الثاني وتارة لا يتوقف ويدل على ما لم يقصد به فيسمى دلالة إشارة، نعم دلالة الإشارة، دلالة الإشارة نحو قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم استنبط العلماء، هو ذكر سطرين لكن فيها الأسلوب في التقديم وتأخير، أنا يعني أصوغ لكم العبارة، أقول استدل أهل العلم بهذه الآية على أن من جامع أهله في إحدى ليالي رمضان وأدركه الصبح يعني أذن الفجر فإنه يغتسل بعد أذان الفجر، لأن الله عز وجل قالوا لأن هذه الآية دلت يعني بإشارتها، وهذا أمر يعني معروف أن بعض الناس قد يجامع في أول الليل في إحدى ليالي رمضان، بعضهم مثلا يجامع في وسط الليل، بعضهم لظرف معين أو لحاجة ما جاء مع أهله إلا قبيل أذان الفجر. طيب الآن ملصق أو هناك حكم يترتب عليه ألا وهو الغسل، هل نقول إنك آثم أنت فعلت محرما؟ لا، هو الآن أوقع جماعه فيما أباح الله له وهو في الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه آية عامة خلاص من أول الليل إلى آخره يجوز لك. وقد يعني حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل قال سل هذه، قالت إنه كان يدركه الفجر فلا يغتسل إلا بعده، يعني بعد أذان الفجر. فدلت هذه الآية على أن من جامع أهله ولو في آخر الليل ويعني ولم ينتهي إلا مع الأذان، يعني ما في فرصة يغتسل، يغتسل بعد ذلك ولا حرج عليه والحمد لله. نعم. قال فإن المقصود طيب به هنا يعني قال قلت، بس قبل أن ننتقل هنا الآن سيذكر مسائل أيضا جيدة، لكن نحن على وجه يعني الاختصار أملي عليكم الثلاث البواقي في أنواع المنطوق. المنطوق كما قال هنا دلالة اقتضاء ودلالة إشارة، يعني هذه الآية أشارت وأفادت كما ذكرت أن استنبط منها أنه لما كان الليل طويل من أوله إلى آخره محلا للجماع ويتصور أنه يكون الجماع في آخره ولا ويتمكن من الغسل قبل أذان الفجر فلا حرج عليه لو اغتسل بعد الأذان ولا حرج. طيب الثالث أيها الإخوة النص. النص قالوا وهو الذي يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره، يعني كلام قاطع لا نقاش ولا كلام. أعيد مرة أخرى، قالوا هو الذي يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره، مثل يعني يمثلون بقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فقوله جل وعلا كاملة هذا قطع بها من رغب الزيادة فضلا عمن نقص عنها. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن المتمتع والقارن يلزمهما هدي، طيب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال أهل العلم عدم الوجود يشمل أمرين، إما الثمن وإما المثمن، قد أنه ليس معه مال، قدم للحج ما معه مال من الأصل أو فقد حفيظة النقود أو ما مع الشيء وما أثر، نقول تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك، لو قدمت العشرة قبل فلا حرج، لو أخرت العشرة كلها إذا رجعت إلى أهلك فلا حرج. هذا أيها الإخوة في حق المتمتع والقارن. قالوا هذا إذا فقد الثمن وهذا هو الغالب، وقد يكون بفقد المثمن يعني فقد الحيوان، نسأل الله العافية، قد يأتي مثلا سنة من السنين في الحج لا يوجد ما يذبح، لا إبل لا بقر لا غنم، ما في، إما يعني لمرض مثلا حصل أو لفتن وقلاقل، اضطراب في الأمن، ما وصلت الأغنام إلى مكة، ما وصلت، يعني قد ممكن أن يكون هذا، نسأل الله عز وجل يعني ألا يعني يقع مثل هذا فينا ولا في من بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن أقول مرة أخرى أنه قد ذكر العلماء هذا، قالوا إما لعدم الثمن أو لعدم المثمن، لو لم يجد هذا فإنه يصوم. قوله جل وعلا كاملة تلك عشرة كاملة، لماذا جاءت كاملة؟ قالوا هذا نص صريح قاطع في أنه لو جاء واحد قال يا جماعة من فضل الله علي ما دام أنا ودي أزيد يوم أو يومين، نقول لا لا يجوز لك. طيب هذا من شكر الله، نقول هذا لا يجوز لك، أنت تريد تصوم اثنين خميس ثلاثة أيام يعني تستغل وقتك شيء، لكن تربطه بهذا الأمر بهذا الحكم الشرعي هذا لا يجوز لك، فإن قوله جل وعلا كاملة قاطعة قاطعة لأمر الزيادة فضلا عن النقص. طيب الرابع قال نعم، قالوا الظاهر، الرابع أيها الإخوة من أقسام المنطوق الظاهر، قالوا وهو ما احتمل معنيين ولكن أحدهما يسبق إلى الفهم عند الإطلاق. مرة أخرى قالوا هو ما احتمل معنيين ولكن أحدهما يسبق إلى الفهم عند الإطلاق، قالوا مثل قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قوله جل وعلا باغ، باغي هذه في لغة العرب تطلق على شيئين، إما أن يطلق على الجاهل وإما أن يطلق على الظالم، يعني تحتمل إما أنها تطلق على الجاهل وإما أن تطلق على الظالم، ولكن المتبادر في الذهن والغالب أنها تطلق على الظالم. إذا قال والله فلان باغي فلان بغى، يعني الذي يتبادر إلى الذهن أن المقصود أنه ظلم غيره، ظلم العامل، ظلم خادمة، ظلم من تحته، يعني ونحو ذلك، لكن قد يأتي بمعنى الجهل. فلذلك قالوا إن معنى الآية هنا غير باغ ولا عاد، يعني غير ظالم، يعني غير متجاوز فيما أباح الله له، أو متعد فيما حرم الله عليه، إلى غير ذلك مما ذكره المفسرون رحمهم الله. الخامس أيها الإخوة المؤول، وأنتم لاحظوا أيها الإخوة ترى هذا المصطلح مر بنا من قبل، فهناك تداخل يعني بين مصطلحات علوم القرآن، نعيد تعريفه. قالوا هو ما حمل على المرجوح، هو ما حمل على المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح. مرة أخرى، هو ما حمل على المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح، فهو بضد الظاهر تماما، هو بضد الظاهر تماما. قالوا ومنه قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم، يعني لابد، يعني لا يتصور ظاهر الآية، يعني مهم معناها أن لك جناحين عند والديك وأنك ترفرف بالجناحين مثل الطير، لا، وإنما المقصود ما تؤول به يعني هذه الآية من الخضوع والسكينة والأدب والذل بين يدي والديك، بين يدي والديك. إذن هذا هو النوع الخامس، هي خمسة أنواع داخلة في المنطوق: دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، النص، الظاهر، المؤول، هذه خمسة. بقي لنا مسألة أيضا يعني ذكرها هنا السيوطي، لكن نرجئها إن شاء الله تعالى، لأن فيها أيضا فيها كلام كثير واستنباط دقيق ذكره السيوطي، وقد نبه عليه أيضا جملة من المفسرين. أترك الحديث عنه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، سوف نجتمع في هذا المكان دروسنا المعتادة السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب. إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين، نلتقي في هذا المكان إن شاء الله تعالى. الآن نكمل أيها الإخوة ما يتيسر لنا من أحاديث بلوغ المرام في كتاب الطلاق. نعم، حديث ابن عباس. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث في قصة ركانة، والعجيب أن هذا وقع فيه خطأ من النساخ في نسخة بلوغ المرام، أنه سمى أنه أبو ركانة. لا يعرف في الصحابة من رجل اسمه أبو ركانة. والحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة، وأنتم تعرفون هذا في تراجم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا يوجد فيه أبو ركانة، فعلم بهذا أن هذا خطأ من النسخ، فأبو ركانة هذا مثلا لو قيل هو عبد يزيد، هذا رجل لم يدرك الإسلام، فكيف يكون الحديث عنه؟ وكيف يكون الحديث عن أم ركانة؟ لا، هو الحديث عن ركانة نفسه. وركانة صحابي مشهور ابن عبد يزيد، وهو من بني هاشم، قرشي كان معروفا بقوته وشجاعته، كان لا يصرعه أحد، ولذلك كانوا يقولون لم يسقط على جنبه أبدا، يعني ما في واحد أسقط على جنبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد روى أبو داود والترمذي، وذكر هذا البيهقي والحافظ ابن كثير، أنه تصارع مع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه عليه الصلاة والسلام، وحاول مرة ثانية فصرعه، الثالثة فصرعه. هناك زيادات في القصة وهي الحقيقة منكرة لا تقبل، مثلا أنه صارعه قبل الإسلام، يعني قصدي لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني إنما يعني شيئا أو كذا، كيف صرعتني وأنا ما سقطت على جنب؟ وهذا باطل، لأنه ما أسلم ثم رجع إلى قومه وقال أسلموا فإنني ما صرعني إلا محمد صلى الله عليه وسلم فأسلم، هذا خطأ، لأنه ما أسلم إلا عام الفتح. أيضا أنه عليه الصلاة والسلام اتفق معه على شات، ففي الصرعة الأولى أخذ شات، الثانية شات، فاجتمع له عليه الصلاة والسلام ثلاث شياه، فقال يعني إن قومي سيقولون كيف صرعت وأخذت شياهك، فمن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه. هذه كلها أخبار منكرة، يعني الزيادات غير صحيحة، لكن أصل القصة صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام صرعه، طرحه أرضا، وهذا من أدلة يعني قوته عليه الصلاة والسلام وشجاعته، وأنه لا أحد يقف أمامه عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك قصة ركانة رضي الله عنه. فعلى كل حال هنا أيها الإخوة، كما قلت هذا خطأ يعني وقع في بعض النسخ، لست أنا ممن يعني ذكر هذا الخطأ، ذكره شراح كتاب بلوغ المرام، ذكروا أن هذا خطأ من النسخ، وأنه يعني يستبعد أن يكون من الحافظ بن حجر، لأن له كتاب الإصابة ولم يذكر فيه رجلا اسمه أبا ركانة، ما فيه، فيه ركانة ابن عبد يزيد ابن كذا وكذا إلى آخره. فعلم بهذا أنه خطأ، وأن الصحيح أنه قال طلق ركانة زوجه سهيمة التي سيأتينا، وهي من بني مزينة المزنية، نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك. نحن ذكرنا أيها الإخوة بالأمس أن الطلاق السني في العدد أن تطلقها طلقة واحدة حتى لعلك تراجعها، إذا انتهت العدة أنت من ضمن الخطاب إلى آخره، وأن الطلاق البدعي أن تطلقها ثلاثا، هذا خلاف السنة، وقد غضب صلى الله عليه وسلم على من طلق زوجته بالثلاث. وقلت إن هذا فيه تفصيل كما ذكر العلماء، إن قال أنت طالق طالق طالق وأراد التكرار، أو فطالق فطالق، أو ثم، أو يعني جاء بأحد حروف العطف، فهذا نعم هذا طلاق بائن، طلاق بالثلاث واضح، أو كررها من باب التكرار وليس من باب التأكيد أو الإسماع أو الإفهام، إذا كان من يعني أراد التكرار كل واحدة مستقلة هذا أيضا ثلاثا. لكن الذي يبقى فيه الخلاف وكلام أهل العلم، لو قال أنت طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا، هذا فيه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسب واحدة، كما في قصة الآن ركانة، وفي عهد أبي بكر، وفي سنتين من زمن عمر رضي الله عنه لما رأى التساهل جاء حسب عليهم ثلاثا، وأخذ بهذا جمهور أهل العلم قديما وحديثا، وذهب جماعة إلى أنه يعد واحدة، مذهب ابن عباس وجماعة من التابعين وشيخ الإسلام وابن القيم وسماحة والدنا الشيخ ابن باز وجماعة من العلماء إلى أنه يعد واحدة. فهنا الآن حديث ركانة دليل على هذا، دليل على أنه عليه الصلاة والسلام حسبها عليه واحدة. فالمهم طلقها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، معناه أنه عليه الصلاة والسلام حسبها واحدة. لو أنها بانت منه بينونة كبرى لما أرجعه عليه الصلاة والسلام إليها حتى تنكح زوجا غيره، فإذا طلقها الزوج الثاني حلت له. فقال إني طلقتها ثلاثا، يعني فهم من كلامه أو فهم صلى الله عليه وسلم من كلامه أنه قال طلقتها ثلاثا، مثل لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة، أنت لا ما قلتها إلا مرة، ما بعد قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، قال نعد لك حتى تصل إلى 100، فأنت الآن تحسب لك واحدة، كذلك الطلاق. هكذا فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني طلقتها ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت راجعها، رواه أبو داود. فعليه الصلاة والسلام أفتاه بالرجوع كما هو الأصل، لأنه حسبها عليه الصلاة والسلام عليه طلقة واحدة. الرواية الأخرى في لفظ لأحمد طلق أبو ركانة، حتى الخطأ جاء مرة أخرى، امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة، حسبها عليه الصلاة والسلام عليه واحدة، لأنه طلقها قال طالق ثلاثا، ما قال طالق طالق طالق، يعني كل واحدة مستقلة بنية التكرار والاستقلال، فحسبها عليه الصلاة والسلام عليه واحدة. قال عليه الصلاة والسلام فإنها واحدة. قال الحافظ ابن حجر وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال، يعني أن الحديث فيه ضعف، لكن يقول سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله إنه في مسند الإمام أحمد في سند في يعني في رواية ابن إسحاق صرح بالتحديث، لأن ابن إسحاق كما هو معروف أيها الإخوة إذا حدث في غير السيرة، في السيرة أخباره مقبولة على تفصيل يعني، لكن في الحديث في غير السيرة قالوا هو مدلس، إن عن هذا يتوقف فيه، أما إذا صرح بالتحديث فالحمد لله زال التدليس. يقول سماحة الوالد رحمه الله فنظرت في مسند الإمام أحمد فوجدته قد صرح بالتحديث، فدل هذا والله الحمد على أن القصة صحيحة وقد وهي ثابتة، سواء في إسناد أبي داود الأول أو هنا في إسناد الإمام أحمد، هنا قد صرح ابن إسحاق بالتحديث، فدل هذا على الأصل، وهو أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا تحسب له طلقة واحدة، هكذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثم في عهد أبي بكر ثم في سنتين في عهد عمر رضي الله عنهم أجمعين. الرواية الأخرى فيها كلام كما ذكر هنا يعني الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم كالإمام أحمد وغيرهم، قال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه، هو يعني اجتهاد منه، وإلا هذه الرواية غير صحيحة، أن ركانة، شوف هنا جاب ركانة ما قال أبو ركانة، مما يدلك أن فيه خطأ من النساخ. شوف يعني شوف الروايتان الأوليان أبو ركانة أبو ركانة، الرواية الثالثة هنا جاءت بالصواب، أن ركانة طلق امرأته سهيمة، وكما قلت هي المزنية، هي من بني مزينة، البتة يعني طلقها يعني بتا يعني طلاقا بائنا، فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية ضعيفة ولا تصح، ما دام طلقها طلاقا بائنا لا يمكن أن يرجعها له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. لكن لو أن رجلا مثلا قال أهل العلم يعني هذا الآن في هذه الرواية يعني وهي غير صحيحة، أنه قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يعني البتة، ويرجعها له عليه الصلاة والسلام، هذا كلام غير صحيح، الرواية غير صحيحة، وقد أنكرها أئمة كالإمام أحمد وغيره من أهل العلم. فالمرأة المطلقة طلاقا بائنا أو باتا هذه خلاص لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها فيتقدم الزوج الأول ويتزوجها. إذن أيها الإخوة مرة أخرى أقول أن هذه الرواية يعني لا تصح، لكن لو فرضا أنا أقول مثال، لو قال لزوجته أنت بائن أنت البتة أنت طالق بائن أنت طالق البتة، هذه تحسب عليه واحدة، لأن هذا مجرد وصف، هذا لا يعد عليه. لكن نحن نقول لو طلقها طالق طالق طالق، ولم يرد التأكيد ولا الإفهام ولا الإسماع، أراد الاستقلال أو جاء بحرف العطف هذه تحسب عليه. طيب هل لو قال أنت طالق ثلاثا تحسب أو لا تحسب؟ هذا كما قلت فيه خلاف لأهل العلم، وقد ذكرناه بالأمس، وقلت من ابتلي بذلك فليسأل المفتين في دور الإفتاء أو يذهب إلى المحاكم ويسأل القضاة وينظر في حاله وما يحكم عليه، والله أعلم. نعم، حديث أبي هريرة. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي بن وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا. وسنده ضعيف. نعم، حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان، الحديث الأول برواياته والحديث الثاني، اشتمل على أحكام في غاية الأهمية. وأنا أقول من خلال هذا المجلس الشريف وهذا اللقاء الطيب المبارك على مائدة القرآن ومأدبة السنة النبوية، نحن أيها الإخوة نتحمل مسؤولية عظيمة، سواء الآباء أو من يسمعنا من الأخوات الفضليات الأمهات، نتحمل مسؤولية عظيمة في التوجيه والإرشاد في أسرنا، وبخاصة في أمور الزواج. من من الآباء جلس مع ابنه قبل الزواج وتحدث معه عن النكاح وعن العقد وعن الأحكام والحقوق الزوجية، أتكلم أيضا معه عن أمور الطلاق وخطورتها وما الأحكام المترتبة عليها. كذلك الأم تجلس مع ابنتها قبل الزواج تتحدث معها، تذكر لها المسائل والأحكام، الحقوق الزوجية، ماذا يجب وماذا لا ينبغي إلى آخره. هذه مسؤولية الحقيقة نتحملها. نعم، يعني للأسف بعض الناس همه يلا ماذا سنعمل، في أي اجتماع سنلتقي، في أي قصر، في أي محل، ما الذي يؤكل، ما الذي يشرب، من الذي يدعى. نعم، هذا أمر مطلوب. إحنا ما نقول الإنسان يجلس، لابد وليمة عرس يعني بحسب الظروف والإمكانات، لكن هناك ما هو أهم، ألا وهو أن نتعلم، أن نتفقه في الدين. أما كون الإنسان يدخل في زواج ولا يعرف شيء ولا يتعلم الأحكام، قد يقول قال: يا شيخ أنا والله ما أعرف، لا أعرف أحكاما، وهذه الأم تقول أنا أيضا يا شيخ لا أعرف شيئا. الحمد لله، إحنا ما حب نعيش في بلاد جهل أو إنسان ما يفقه. الحمد لله في مجالس علماء، في دورات علمية تعقد، في كتب، في رسائل مختصرة، يعني الحجة قائمة أيها الإخوة. فلذلك أنا أقول نحن نتحمل المسؤولية، ولا أحد يعني يمكن أن يتخلص من هذا، لابد كل منا يؤدي الواجب في هذا. وأنا قد ذكرت يعني شيئا يندى له الجبين، هذا التحريم وهالطلاق وهالهزء واللعب بشرع الله عز وجل في مناسبات وفي مجالس وفي لقاءات، مناسبات اجتماعية أو ولائم أو كذا، أين تعظيم شرع الله عز وجل؟ فنحن أيها الإخوة أعيد وأكرر، الآباء والأمهات نتحمل مسؤولية عظيمة تجاه من تحت أيدينا، وهذه من الرعاية. والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأنا أقول لا عذر لأحد أن تقول والله ما تعرف شيء، مع أنك إن شاء الله عندك علم عندك خير. الحمد لله، يحضر يا أخي مجالس العلماء، أعطه دورات شرعية مسجلة أو كتب أو رسائل من رسائل أهل العلم، الحمد لله كل شيء موجود. فالمهم أيها الإخوة هذه مسؤولية نتحملها، أحببت التذكير بها بين يدي هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يعني أنه لابد من التحفظ والتحسب والاهتمام. الإنسان ما يقول والله يضحك ويهزأ والله أنا قاعد أمزح، ولا قاعد يضحك مع زملائه أو بنت قاعدة تضحك، لا، هذا شرع الله، هذا يجب الوقوف عنده. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه ذكر فيها المفسرون عدة أقوال، ومنها عدم التجاوز في حدود الله، عدم الهزء والتلاعب في شرع الله عز وجل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم النكاح. فلو أن رجل مثلا جلس، قيل يا فلان تتزوج فلانة، وليها قال زوجتك، فقال هذا الرجل قبلت، ثم قال لا والله أنا أمزح، أنا والله ما أقصد شيء، لا خلاص لازمك عاد بالشروط، لابد عاد من رضاها، ولابد من وجود شاهدي عدل، يعني إلى آخره. لكن بداية هذا يلزمك، ما في ولا بعض الناس يقول زوجني يا فلان، أو يلا زوجتك، هم اللي يقولها الثاني هذا قبلت يا فلان، خلاص قبلت قبلت، حتى ننظر في الشروط الثانية، إن تمت لزمك هذا الزواج. إذن الأمر خطير. ومثله أيضا الطلاق، لو إنسان جالس كذا يمزح ويهزأ وقال والله يمزح مع زوجته أو ما أنا طلقت فلان، ها هي طالق، خلاص سجل عليك طلقة. طيب أنا قاعد أمزح، لا، إذا كان الله عز وجل أنكر على من استهزأوا بالله وبرسوله، قل أبي الله وبرسوله وآياتي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكيف أيضا بأحكام الشريعة بعد ذلك؟ فلا يجوز أيها الإخوة يعني الدخول في هذا، إذا قلته ولو كنت هازلا يحسب عليك طلقة. هذا كل إنسان يقول والله أنا ما قصدت أنا أمزح، لا، هذا مسجل عليك. أيضا الرجعة، لو أنه مثلا طلق زوجته طلاقا واحدا أو اثنتين، طلقة أو طلقتين، وهي عنده قال راجعتك، وهو يقول باب المزح، أو في مجلس عند أصدقائه وهم يضحكون ويجيبون قصص وسواليف، قال أجل أنا راجعت فلانة بنت فلان، خلاص الحمد لله الناس شهدوا عليك وأنت قلت هذا الكلام، إذن يلزمك الرجعة وتعود إليك. إذن أيها الإخوة هذه أمور لا يجوز التساهل فيها ولا يعني التلاعب بها، والإنسان يتحفظ في كلامه. وقد قال أهل العلم لا ينسب لساكت قول، الإنسان اللي ساكت ما أحد يقول أنه قال شيء، بالله عليكم في واحد ساكت يقال أنه قال أني طلقت أو أنه مثلا راجع وهو ما قال شيء، لا ينسب لساكت قول، الذي يتكلم من فمك ندينك ما دام أنك تكلمت، المفترض أنك تتحفظ تسكن تهدأ لا تتلاعب، إن قلت فأنت تتحمل المسؤولية. الروايتان الأخريان تضمنتا العتاق أو العتاق، سندهما ضعيف كما ذكر الحافظ بن حجر، قال هنا في رواية ابن عدي قال من وجه آخر ضعيف، ورواية أو حديث عبادة بن الصامت قال سندها ضعيف. هي تضمنت أمرا رابعا وهو العتق، وهو العتق. قال أهل العلم يعني هذا الأمر الرابع يعني يدخل إن شاء الله مع الثلاثة. لماذا؟ قالوا إذا كان الطلاق والله يبغضه ولا يحبه، إذا هزأ الإنسان وهزل به لزمه، فلا أن يكون العتق وهو محبوب إلى الله عز وجل، إذا هزل به الإنسان أو هزأ به لزمه. وهذا الحقيقة يعني توجيه جميل، أعيد مرة أخرى، يقول العلماء لما إذا كان الطلاق بغيض عند الله عز وجل، أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما مر بنا الحديث وقلنا إن سنده جيد وإن ضعفه بعض أهل العلم، إذا كان بغيضا عند الله عز وجل فلو هزأ به إنسان لزمه مع أنه بغيض إلى الله عز وجل، فلو قال طلق طالق وهو يهزأ أو يهزل أو كذا لزمه، فلا أن يكون العتق وهو محبوب إلى الله عز وجل، الله يحب العتق لأن هذا عمل صالح والله عز وجل جعله في كفارات ورغب فيه، فكون الإنسان يهزأ أو يهزل باب الهزل والضحك ويعتق أمة أو عبدا عنده، قالوا فلا أن يكون في هذا أنه يقع وأنه يلزمه، وهذا الحقيقة توجيه يعني أو تعليل مناسب مع يعني ضم الروايتين أو الحديثين هنا إلى بعض يشد بعضهما الآخر. فنقول لو أن رجلا أعتق عبدا له أو أمة عنده وهو من باب الهزل والضحك عند أهله أو زملائه أو كذا، لزمه هذا العتق، يكون حرا لوجه الله تبارك وتعالى. هذا ما دل عليه الحديث والله أعلم. طيب ننتقل إلى حديث أبي هريرة الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، وجاء في بعض الروايات تتكلم يعني بتاءين. الحديث متفق عليه، وهذا الحديث كما يقول أهل العلم من رحمة الله جل وعلا بعباده وإحسانه إليهم. هذا حديث عظيم فيه من رحمة الله وجوده وإحسانه أنه لا يحاسب العبد ما دام أن الشيء يتلجلج في صدره. فالإنسان يعني قد يعني هو الحافظ بن حجر ساقه هنا من أجل الطلاق، لكن هو أمره واضح. بعض الناس يقع في قلبه وفي ذهنه أسئلة أو أشياء في العقيدة، فلا من يتكلم بها لأن يخر من السماء كما جاء، خير من أن يتكلم بها فيكظمها، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره ولله الحمد. كذلك لو نوى أن يسرق نسأل الله العافية أو يزني، لا هذا نقول في المحرمات، ومثله أيضا في الأحكام الشرعية. لو نوى أن يطلق مرة حدث نفسه مرة ونوى بيكتب وأخذ القلم أو نوى يرفع السماعة ويتكلم أو كما يقول بعض مشايخنا مشى بقدميه إلى المحكمة رايح مرة بيطلق، بعدين في نصف الطريق أو هو يتحدث أو بيكتب أو راجع نفسه وتأمل وجد أن والله ما له مصلحة في الطلاق وفيه مساوئ والحمد لله فتح الله عليه وسكت ولم يحصل شيء، خلاص لا يحاسب على شيء. حتى ولو كان عازما، حتى ولو مع العزم، ما دام أنه هم ولم يعمل فإنه لا يحاسب على هذا البت. ولكن نحن أيضا نقول له: يا فلان اترك هذه الأمور، ابتعد، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن بعض الناس، وأنا وجدت من يسأل الحقيقة في هذا المجلس سواء في المكتوب أو في الطريق، يقول: والله يا شيخ أنا دائما أحدث نفسي بالطلاق في الليل وفي الصباح، كل ما رحت كل ما رجعت. لا شك هذا عاد مدخل من مدخل الشيطان عليك، أن الشيطان يريد أن يبغض زوجتك إليك، فأنت استعذ بالله. نحن نقول أولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا اعلم أن هذا لا يؤثر ما دام أنك لا تكلمت ولا كتبت ولا فالحمد لله، احمد الله على السلامة. الأمر الثالث: اشتغل بما ينفعك، اشتغل بطاعة الله، بذكر الله، بحضور مجالس العلماء، بالنظر في كتب أهل العلم، استغل وقتك فيما يفيدك. لكن إنسان يعاني من فراغ والشياطين الإنس والجن تجلب عليه بخيلها ورجلها، لا شك أنه قد يقع ضحية وفريسة. فلذلك نحن نقول نعم من رحمة الله أنك لا تحاسب ولا يثبت عليك شيء، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز يعني عفا وتسامح عن أمتي ما حدثت به أنفسها، مجرد حديث النفس هذا لا يقع، ما لم تعمل أو تكلم. وقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قد كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. هذا في باب الحسنات، وهذا من فضل الله وجوده. قال: فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. جاء في بعض الروايات قال: إنما تركها من جرائي، يعني يجب أن يكون ترك السيئة لله سبحانه وتعالى، مو يعني أراد أن يسرق وما تيسرت له السرقة فرجع إلى بيته، أو أراد أن يزني ولم يتيسر له لقاء بالمرأة فرجع إلى بيته. لا، هذا يعني هذا ليس له حسن، هذا لا شيء عليه، لا حسنة ولا سيئة. لكن نحن نتكلم لو تركها خوفا من الله، تذكر اطلاع الله عليه، نظر الله إليه، نعم هذا يثاب على ذلك إلى آخر الحديث. فنحن نقول هذا من فضل الله وإحسانه إلى عباده. نعم، حديث ابن عباس أيضا أظن بقي أسئلة بالأمس. طيب حديث ابن عباس فيه كلام كثير ونرجئه أيضا، لأنني معذرة أيضا إذا أذن عندنا لقاء بعد صلاة العشاء مباشرة، فمضطر أنني أتقدم وأصلي في الصفوف الأول هناك، نأخذ ما يتيسر من الأسئلة إلى الأذان، ولقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم في هذا المكان إن شاء الله تعالى. الأخ يسأل والخط مو واضح، لكن هو يقول أن هناك نصوص تؤول وهناك نصوص أولتها الأشاعرة، فلماذا لا يكون الحكم واحدا؟ لا، نحن نقول أيها الإخوة التأويل لابد أن يكون بدليل صحيح، فهؤلاء سواء الأشاعرة أو من قبلهم من المعتزلة والجهمية تأويلهم غير صحيح، وهذه النصوص قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن وحدث بها عليه الصلاة والسلام، وسمعها الصحابة رضي الله عنهم وهم أعمق الأمة علما وأقلها تكلفا وأصدقها حديثا، ولم يؤولوها ولم يصرفوها، فأفكانوا على جهالة أو لم يعرفوا الحق وكان من بعدهم على العلم وعرفوا الحق؟ لا والله، حاشا وكلا. فنحن أيها الإخوة، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله وتكلم عنه كما ذكرت في الصواعق المرسلة. يقول: ما حكم الأذان في الجنين، في أذن الجنين عند ولادته؟ جاء في هذا أحاديث وهي أحاديث ضعيفة على كل حال، لكن بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله في تحفة الودود بأحكام المولود ذكر عن جماعة من أهل العلم، وذكر هذا عن بعض السلف، أنه يعني يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، ولكن بصوت عاد منخفض، ما عاد يعني يرفع الصوت يزعجه. الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن عاد من نظر إلى مجموع الطرق وقال يعني إن هذا يعمل به وقد قال به بعض أهل العلم، فهو وشأنه إن شاء الله تعالى. هذا يقول: هل يصح الجمع بين الصيام شوال اللي يقصد الست والصيام يوم الاثنين بنية واحدة؟ أقول نعم، هذا ذكره العلماء، هذا من تداخل النيات، يعني مثلا صام اليوم الاثنين مثلا بنية يوم عنده من أيام الست من شوال مع فضل يوم الاثنين يكسب الخير. نعم، فضل الله واسع، مثل لما يدخل الإنسان المسجد ويؤدي الصلاة تحية المسجد وهو ينوي بها سنة راتبة كركعتي الفجر أو مثلا الركعتين الأوليين في السنة الراتبة للظهر مثلا، يعني فالحمد لله يعني تداخل النيات في هذا واضح. هذا الأخ يسأل يقول: هل يجوز لابني أن يتزوج ابنة زوجتي لرجل آخر؟ نقول نعم، نعم يجوز، يجوز أن يتزوجها يعني لرجل آخر، أما أنت فهي لا تحل لك، فهي ربيبة سواء يعني هي معك في الحجر يعني في حجرك أو لا، لأن الآية كما قلنا ذكرنا أنها من باب التغليب، من باب التغليب، فلا يلزم، قد يكون تروح تجلس عند عمها أو عند واحد من أخوالها مثلا، فيجي واحد يقول لا أجل هو زوجها وهو زوج أمها، مثلا ماتت الأم أو طلقها يقول أبتزوج ابنتها لأنها ما كانت في حجري، لا هذا وصف أغلبي، أما ابنك فهو يتزوجها، ابنك يتزوجها والله أعلم. هذا الأخ أيضا يسأل عن يعني رجل تارك الصلاة وأراد أن يدخل معه في أمور تجارة ويعني وغير ذلك، ف يعني هل أنا مسؤول عنه؟ أنت مسؤول عنه في التبليغ، تبلغ دين الله عز وجل له، تناصحه، هذا أولا، تذكر له أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، تذكر له الأدلة في وجوبها وركنيتها والتحذير أيضا من تضييعها ومخالفتها، أيضا بعد ذلك أيضا يجب عليك الإنكار من قلبك، يعني ما يجوز لك أنك يعني تضاحكه وتمازحه وكأن شيئا لم يكن، لا، يجب الحقيقة أن تظهر أنك غير راض عن وضعه وعن حالته وإلى غيره. الأمر الثالث وهو السؤال: هل أنت مسؤول عنه؟ لا والله لست مسؤول عنه، الحمد لله، ما دام أنك بلغت دين الله عز وجل ويعني نصحت وواعظت، الهداية والتوفيق، هداية التوفيق بيد الله عز وجل. نوح عليه السلام حاول مع ابنه، ولا أعز على الإنسان من أبنائه، حاول مع ذلك مات على الشرك. عم النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه وبذل ودعاه عليه الصلاة والسلام، ولا نشك في صدق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ومع ذلك مات على الشرك، مات على ملة عبد المطلب، ولم ما استفاد من التوجيه والنصيحة. وأنزل الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت يعني لا يتقطع قلبك حسرات. صحيح الإنسان والله يتألم ويتأثر على الناس عموما، فضلا والله واحد من أقاربك أو واحد من الجماعة ولا يستفيد، لكن يعني الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أنت بذلت هداية الدلالة والإرشاد وهذا واجب عليك، ومن يستطيع هذا واجب عليه. أما عاد هداية الإلهام والتوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا مباركين موفقين أينما كنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تزداد بالإلحاح في الدعاء إلا جودا وتفضلا وإحسانا، اللهم اختم لنا هذه الدنيا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا والمسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.